بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام العلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، المنعقد في 28 من شهر ذي القعدة من عام 36 و400 بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد أخذنا أيها الفضلاء في الدرس الماضي أخذنا في الدرس الماضي الغسل، ونلج الآن في باب التيمم. قبل أن نبدأ به يحسن أن أراجع معكم على عجل ما أخذناه من مذهب أحمد رحمه الله في باب الغسل. علمنا أن الغسل بالضم هو تعميم البدن كاملا بالماء، وأما الغسل بالفتح فهو تعميم العضو كيد أو قدم، وأما الغسل بالكسر فهو ما يغتسل به من أشنان وخطمي وصوابين ونحوها. ذكر علماء المذهب موجبات للغسل، فكم موجبا ذكروا؟ كم موجبا للغسل ذكروا؟ 6 موجبات. الأول خروج المني دفقا بلذة إذا كان مستيقظا، وإذا كان نائما فلا يحتاج أن يكون دفقا بلذة. وما حكم الانتقال إذا انتقل المني من الصلب إلى بعض البدن دون أن يخرج؟ فحكمه عند علماء المذهب يوجب الغسل، والصواب أنه لا يوجب. الموجب الثاني تغييب الحشفة الأصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، ودليل هذا الموجب حديث عائشة رضي الله عنها إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ مسلم وإن لم ينزل. وعلمنا أن الإكسال كان في أول الإسلام لا يلزم بالغسل، وإنما فيه الوضوء مع غسل ما مسه من المرأة فقط، وأن هذا الحكم قد نسخ فصار الإكسال يوجب الغسل مثل الإنزال. الموجب الثالث هو إسلام الكافر، واستدل علماء المذهب على وجوب الغسل بالنسبة لإسلام الكافر بحديث ثمامة ابن أثال وبحديث قيس ابن عاصم. الموجب الرابع هو الموت، فإذا مات المسلم وجب علينا أن نغسله. الموجب الخامس هو الحيض. قبل أن نأتي للخامس، الموت ما دليله؟ أمره عليه الصلاة والسلام بتغسيل الأموات، اغسلناها 3 أو 5 أو 7، وقوله في الذي وقصته الدابة يغسلوه بماء وسدر. الموجب الخامس هو الحيض، والحائض إذا طهرت وجب عليها أن تغتسل، والدليل إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. الموجب الأخير هو النفاس، فإذا نفست المرأة ثم طهرت وجب عليها أن تغتسل، والدليل القياس على الحيض، القياس على الحيض، وأيضا فعل الصحابيات الجليلات رضي الله عنهن وارضاهن. إذا ولدت المرأة ولدا دون دم فهل تعد نفاسا؟ لا تعد نفاسا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وسبب الاغتسال هو خروج الدم ولم يخرج. من لزمه الغسل فإنه يمنع من أمور، منها قراءة القرآن، والدليل على أن الجنب والحائض لا يقرأان شيئا من القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وقلنا هذا الحديث ضعيف. ما علته؟ أحسنت، في إسماعيل ابن عياش وإسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين قبلنا روايته، وإذا روى عن الحجازيين رددنا روايته، حتى لا ننساه اسمه إسماعيل بن عياش حرف الشين، فيروي عن الشاميين لا بأس، لكن إذا روى عن الحجازيين نرد روايته، ومن ثم يكون الحديث ضعيفا. نعم، أيضا حديث علي رضي الله عنه كان يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا، ما لم يكن جنبا، وهذا فيه دلالة على أن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن. ماذا رجحنا في مسألة الجنب؟ أنه لا يقرأ، لحديث علي ولغيره، ولكراهته أن يذكر الله إلا على طهر. وماذا رجحنا في الحائض؟ أنها تقرأ ولو لم تكن محتاجة للقراءة، لأن الحديث الذي منعها من القراءة ضعيف. طيب، بعض العلماء قاس الحائض على الجنب فقال الجنب يمنع من القرآن، فامنعوا أيضا الحائض، لأن الجميع حدث أكبر يوجب الغسل، فما رأيكم؟ نعم، الجنب حدث يعني حدثه ليس دائما يستطيع أن يرفعه بالغسل، لكن الحائض لا تستطيع أن ترفع حدثها حتى تطهر وتنتظر أياما، وأيضا الجنب تقصر مدته والحائض تطول مدته، إذا الجنب يستطيع أن يرفع حدثه والحائض لا، الجنب مدته قصيرة والحائض طويلة. فهنا وعلى هذا لا نحمل الحائض على ما حملنا عليه الجنب من عدم القراءة. نعم، هذا الحديث الذي وصله ابن المنذر فيه دليل على أن ابن عباس يرى أن الجنب يقرأ القرآن، لكن هو معارض بماذا؟ بما جاء عن علي رضي الله عنه، فأثر أسقط أثرا. إن كان طالب علم فإنه يفعل ما يترجح له، أما إن كان إذا كان عاميا فإنه يسأل من يثق في علمه، وإذا أفتاه الأقرب أن الجنب لا يقرأ القرآن، والله أعلم، وهذا مذهب الجماهير. أيضا الجنب والحائض ممنوعان من المكث في المسجد، أما الحائض فما دليل منعكم إياها من أن تمكث في المسجد؟ ما دليلكم على منعها؟ ها؟ نعم، الحديث التي جاءت باعتزال المصلى، وليعتزلن مصلانا، أو وليعتزلن المصلى أيضا. نعم، إن حيضتك ليست في يدك، لأن حيضتك ليست في يدك، ففي إقرار بأنها حائض وأنها تمنع من المسجد، لكن إدخال بعض أعضائها لا يمنعه الشارع مع إقراره عن امتناعها عن الدخول إلى المسجد، والله أعلم. أما الجنب فما الدليل على أنه يمنع من دخول من اللبث في المسجد ولا جنبا لعابر سبيل؟ من العلماء من حمل الآية على غير هذا المحمل، فماذا قالوا في هذه الآية؟ نعم، المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم، والصحيح هو ظاهر الآية، وهو أن الجنب يمنع من المكث في المسجد ويباح له أن يمر مرورا فقط. من المسائل المهمة التي ربما نسيناها، إذا حان وقت الأذان وأراد المؤذن أن يؤذن فإذا هو جنب ماذا يصنع؟ ولا يستطيع أن يدخل إلى المسجد ويلبث فيه، يتوضأ، لأنه إذا توضأ خفف جنابته. ما الدليل على أن الجنب إذا توضأ حل له أن يمكث في المسجد؟ نعم، أحسنت، عن عطاء بن يسار أن الصحابة كانوا يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأ وضوء الصلاة، إذا توضأ وضوء الصلاة. طيب، من المسائل التي مرت معنا أن من غسل ميتا فيستحب له أن يغتسل، هذه ليست موجبات الغسل بل مستحبات الغسل، متى يستحب أن يغتسل؟ وهو لم يستطرد في الجميع، وإنما لو استطرد لذكر غسل الجمعة والاستسقاء وإلى آخره كما يذكر علماء المذهب في المطولات، وإنما أراد بعضها فقط، ولذلك قال ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. طيب قسمنا الغسل إلى غسلين، غسل كامل وغسل مجزئ. من يعرف لنا الغسل الكامل؟ تفضل. مشتمل على أركان والواجبات والشروط والسنن. وأما الغسل المجزئ مشتمل على أركان والواجبات والشروط دون السنن. إذا أراد أن يغتسل الإنسان غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فإنه أولا ينوي ثم يسمي بناء على أن التسمية مشروعة، بل عند الحنابلة واجبة، والصحيح أنها ليست واجبة بل هي مستحبة. ثم يغسل يديه ثلاثا، وإن ضرب الحائط بيده فهو أمر طيب، لا سيما إذا كان في يده شيء مما تلوث. ثم بعد أن يغسل يديه ثلاثا ويغسل ما تلوث يغسل فرجه، ثم بعد ذلك يتوضأ، وإذا انتهى من الوضوء يعمم، إذا انتهى من الوضوء حثى، إذا يتوضأ ثم يحثي على رأسه ثلاثة حثيات. وهل يلزم الحائض وهل يلزم الجنب أن ينقض، هل يلزم المرأة الجنب أن تنقض رأسها أو حتى الرجل؟ لا. وأما الحائض فمن علماء من قال بأنه يلزمها أن تنقض، والأقرب عدم الوجوب لا في الحائض إذا طهرت ولا في الجنب إذا اغتسل، والله أعلم. ثم يعمم بدنه بالماء كم مرة؟ ثلاث مرات. ويدلك، يدلك يعني يمر يده على بدنه ويتيامن، وبعد ذلك يغسل قدميه في مكان آخر. والحنابلة يرون أنه يتوضأ وضوءا كاملا فيغسل قدميه في ذلك الوضوء بناء على حديث عائشة، ثم يغسل قدميه بعد الغسل بناء على حديث ميمونة. جاء في بعض طرق حديث عائشة أيضا أنه غسل قدميه بعد أن اغتسل، لكن هذا معلول، لكن هذا معلول، وإنما يصح من حديث من؟ ميمونة، إنما يصح من حديث ميمونة. نعم، يعني أنه بعد أن اغتسل غسل قدميه هذا في حديث ميمونة ولم يثبت في حديث عائشة رضي الله عنها. أما الغسل المجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالماء، وقلنا من ضمن التعميم يتمضمض ويستنشق لأن لهما حكم الظاهر، لأن لهما حكم الظاهر. يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، للأحاديث الواردة في ذلك ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، في بعض الآثار أنه اغتسل بخمسة أمداد. لو أسبغ الوضوء يعني أكمله وأتمه بأقل من الصاع في الغسل وبأقل من المد في الوضوء فأجزأ ذلك، ولو نوى بغسله من الجنابة رفع الحدثين أجزأ ذلك. ثم ختمنا بما يسن للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يعاود الوطأ، فإنه يستحب له أمرين، يستحب له أمران: واحد نعم أن يغسل فرجه، ثانيا أن يتوضأ. وبهذا نكون قد انتهينا وراجعنا باب الغسل. باب التيمم. صحيح، لا ليس تكلفا، إذا أردت أن الآن الحثو بالنسبة للدش هو أن تدخل رأسك وتخرجه إذا رغبت، أو أن تحمل تأخذ من هذا الماء بين كفيك وتحثو، ثم تأخذ وتحثو ثم تأخذ وتحثو، وإن شئت أدخلت رأسك وأخرجته، وهكذا ثلاث مرات. أما البدن فيعمم كاملا. الصاع أربعة أمداد، ويعني يقدر بكم تقريبا الآن الصاع بكم يقدر من يعني لا بالنسبة للترات يعني كحجم كم يقدر؟ يعني تقريبا لتر، تقريبا أقل من لتر، الأكثر أكثر من لتر تقريبا، تقريبا لتر وشيء تقريبا. أنا نعم يعني يعني لتر ونصف تقريبا، لترين إلا خمسا إذا كان 1800 إذن الشيخ يقول لترين إلا خمسا هما الصاع، ولك أن تعرف ذلك بأن تملأ يديك بالماء 4 مرات وتضعه في إناء فتكون قد ملأت صاعا. نعم. أحسنت. أما بالنسبة لمن ترك المضمضة والاستنشاق في غسل مجزئ ولا كامل؟ في غسل مجزئ مثلا، يعني ما تمضمض ولا مستنشق أبدا، فهو عند الحنابلة غسله باطل، يعني ناقص ناقص، لأنه عندهم لا يلزم الموالاة، فلو أنه استدرك بعد ذلك وتمضمض واستنشق صح غسله عند الحنابلة. يعني مثلا أنا اغتسلت من الجنابة ولكني ما تمضمضت ولا استنشقت، إما نسيانا وإما عمدا، ثم بعد ذلك وجدت أحد طلبة العلم فقال ماذا صنعت؟ قلت اغتسلت إلا أني لم أتمضمض ولا استنشق. فلو كان حنبليا ماذا سيقول لي؟ تمضمض الآن واستنشق ويجزئ كذلك، لأنهم لا يشترطون الموالاة في الغسل، لا يشترطون الموالاة في الغسل بخلاف الوضوء. نعم. الصحيح أن صلاته باطلة لأنه إلى الآن لم يغسل كل أعضائه، كما اغتسل وترك يدا أو رجلا، فالمضمضة والاستنشاق الصحيح أنها من واجبات الغسل، لا بد أن يدخل الماء فيهما في الفم والأنف حتى يكون قد اغتسل، كما أننا شرطنا ذلك أو جعلناه من أجزاء الوجه في الوضوء، والله أعلم. قال رحمه الله: باب التيمم. التيمم في اللغة هو القصد، يممت الشيء إذا قصدته وتيممته إذا قصدته، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله تبارك وتعالى بمسح الوجه واليدين على وجه مخصوص، التعبد لله جل وعلا بمسح الوجه والكفين على وجه مخصوص. ولا شك يا إخوة أن التيمم عبادة مشروعة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، والتيمم ثبت بالكتاب في غير ما آية، قال الله جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا، وقال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. أين الدلالة في هذه الآية؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا، فصار التيمم بدلا عن الطهارة الصغرى وعن الطهارة الكبرى. فإذا لم تجد ماء لوضوئك ولا ماء لغسلك فإن التيمم يغنيك ويجزئك. وأما من السنة فعندنا حديث جابر رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث جابر المشهور، قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي لفظ وسيأتي بيانه إن شاء الله: وجعلت تربتها لنا طهورا طهورا. كذلك حديث عمران، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عندما أصابته الجنابة فلم يجد ماء فقاس التراب على الماء فتمرغ على الأرض كما تمرغ الدابة، يعني قاس التراب قياسا تاما على الماء، أراد أن يوصل التراب إلى سائر بدنه كما الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض وأن تمسح وجهك وكفيك، أو كما جاء في الحديث. كذلك في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، فالرجل الذي أصابته جنابة فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على التيمم، ثم بعد ذلك لما وجد الماء قال: أين السائل؟ وأعطاه بعد ذلك الماء. وأيضا عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما صلى بقومه بعد أن تيمم فقال: أصليت بهم وأنت جنب؟ أو أصليت بهم جنبا؟ فعمرو بن العاص رضي الله عنه استدل بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن الليلة كانت شاتية باردة، فتيمم وخشي أن يغتسل بالماء فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والأحاديث في التيمم كثيرة جدا، وكذلك ثابت بالإجماع، فقد أجمعت الأمة على طهارة التيمم. قال رحمه الله: التيمم قال: وهو بدل طهارة الماء. قوله وهو بدل طهارة الماء أي أنه عوض عن طهارة الماء وخلف عن طهارة الماء. والبدل كما يقول أهل العلم له حكم المبدل منه، لكن العلماء مختلفون رحمهم الله، هل التيمم مبيح أو رافع؟ هل التيمم مبيح أو رافع؟ فذهب الجمهور إلى أن التيمم مبيح وليس رافعا، الثمرة ستأتي إن شاء الله في نهاية ذكر الخلاف. ذهب الجمهور إلى أن التيمم مبيح لا رافع. ما معنى مبيح؟ أي أن هذا التيمم لن يرفع حدثك، وإنما سيبيح لك بعض العبادات فقط وفي وقت محدد فقط، فإذا انتهى الوقت عادت إليك جنابتك إن كنت جنبا، وعاد إليك حدثك إن كنت محدثا، وهكذا. ودليلهم على أن التيمم مبيح وأنه لا يرفع الحدث استدلوا بجملة من الأدلة، منها أن التيمم إنما هو للضرورة عند عدم الماء أو الخوف من استعماله، والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. قالوا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: الماء، قال: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فقالوا لو كان رافعا للحدث لما عاد الحدث مرة أخرى بعد وجود الماء، فكون الحدث يعود ولو بعد 10 سنوات دل على أن التيمم مبيح وليس رافعا. وكذلك استدلوا بما ثبت من قصة عمرو بن العاص لما أصابته الجنابة وصلى بالناس، حيث قال: أصليت بالناس جنبا، أو صليت بالناس، أصليت بأصحابك وأنت جنب. فقوله أصليت بأصحابك وأنت جنب يدل على أنه لم يرتفع حدثه، ما زال جنبا. طيب ماذا استفاد من التيمم؟ أباح له الصلاة. فقالوا المتيمم ما زال محدثا لكن يباح له للضرورة بعض العبادات وفي وقت محدود فقط. وذهب الحنفية إلى أن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا إلى أن يوجد الماء، رافع رفعا مؤقتا. ما دليلكم؟ قالوا: أولا البدل يأخذ حكم المبدل منه، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صحح صلاة من صلى بالتيمم، نعم، وهو عمرو بن العاص وكذلك عمار وحديث عمران. وأيضا أنه قال: الصعيد الطيب طهور طهور، فقوله طهور يفيد بأن الحدث قد ارتفع. ولا يا أخوة، عندما أقول لك الصعيد الطيب طهور لك، معناه أنك إذا تيممت به صرت طاهرا، يعني صرت بلا حدث، لكن هذا الرفع مؤقت، والذي دل على تأقيته الأحاديث التي قد مرت معنا. والصحيح والله أعلم أن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا. والثمرة في أكثر من موطن، من ضمن الثمرات النية، فمن جعل التيمم رافعا للحدث جعله مثل الوضوء، والوضوء يرفع الأحداث أو يرفع أسباب الحدث الأصغر كلها ولو نويت بعضها، صح؟ لكن التيمم من قال بأنه مبيح قال لو نوى شيئا استباحه ومثله وما دونه فقط. فلو نوى نافلة لم يصلي بها فريضة، يعني تيممت، أنا أقصد أني أتيمم للنافلة، لا يحل لي عند جمهور العلماء أن أصلي بهذا التيمم فريضة. لو نويت بهذا التيمم طواف الوداع مثلا ما كان عندي ماء، لا يحل لي أن أصلي ركعتي الطواف به، لأن ركعتي الطواف صلاة، والصلاة أكبر من الطواف. وإنما يستباح لك بالتيمم ما نويته وما هو مثله وما هو أقل منه وما هو دونه فقط. هذه أيضا من الثمرات. من الثمرات أيضا قضية الوقت، فمن قال بأن التيمم مبيح قال بخروج الوقت نعم تنتقض الطهارة، بل أصلا ما في طهارة وعندهم ما في طهارة، لكن بخروج الوقت تنتهي فترة الإباحة، تنتهي فترة الإباحة. ثم لا تتيمم إلا إذا دخل الوقت عندهم، فجعلوا لها للتيمم بداية ونهاية، البداية إذا دخل الوقت والنهاية إذا خرج الوقت، فجعلوا تيممك له فترة بداية وفترة انتهاء. بخلاف قولنا إن التيمم رافع، فإنك تصلي به وتعبد ربك بما شئت من العبادات التي يشترط فيها الطهارة ما شئت إلى أن تنتقض طهارتك أو تجد الماء. انظر إلى الفرق الكبير بين القولين من حيث الثمرة. ولا شك أن الأقرب أن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا، لأن الله جعله بدلا عن الماء فيأخذ حكمه، والماء رافع إذن التيمم رافع. أحسنت، هذا الحديث إن صح لا يحمل على الوجوب، بل نقول المتيمم حاله كحال المتوضئ يصلي ما شاء، كما أن المتوضئ يشرع له إذا دخل وقت الفرض الآخر ويستحب له أن يتوضأ استحبابا، فكذلك أنت أيها المتيمم إذا جاء الفرض الآخر وأردت أن تصلي ذلك الفرض فيشرع لك أن تتطهر بالتيمم مرة أخرى، لكن لا يقال على سبيل الوجوب والله أعلم. قال رحمه الله: إذا دخل وقت فريضة أو مبيحت نافلة. هذا هو الشرط الأول من شروط صحة التيمم، وهو ماذا؟ وهو دخول الوقت، فلا بد أن يدخل وقت الفريضة حتى يباح لك أن تتيمم. فلو أردت أن أتيمم لصلاة الظهر قبل الزوال فما حكم ذلك؟ نعم التيمم مبيح لكن ينقطع بالزوال، ومن ثم لا أستطيع أن أصلي به بعد الزوال. وقوله أو أبيحت النافلة، يعني إذا أراد أن يتمم للنافلة فلا بد أن تكون النافلة في موطن مشروع خرج منه أوقات النهي، فأوقات النهي لا يشرع فيها النوافل المطلقة غير المقيدة بالأسباب كما هو معلوم. ومن ثم إذا أراد التيمم للنافلة فإنه لا بد أن يتحين أن يكون الوقت مشروعا للصلاة. إذا تذكرت صلاة فائتة فمتى تتيمم؟ عند تذكرها. لو تيممت ثم تذكرت الفائتة هل تصلي؟ لا. لماذا؟ لأنك لم تتيمم حيث دخل وقتها. متى يدخل وقت الفائتة؟ وقت القضاء عند التذكر. الحديث: من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وهكذا. طيب، لو تيممت لصلاة الضحى ثم جمعنا الإمام لصلاة الاستسقاء، ما رأيكم؟ نعم، فصلاة الاستسقاء فرض ولا نافلة؟ سنة عند الحنابلة، سنة صلاة الاستسقاء، لكنها هي أقوى ولا الضحى؟ الاستسقاء أقوى. ومن ثم لو نويت صلاة الضحى ثم طرأ للناس أن يصلوا استسقاء فإنك لا تصلي معهم، بل تحتاج إلى أن تتيمم. أيضا قالوا لأن الوقت، لأنك تيممت قبل الوقت، وما وقت الاستسقاء؟ الاجتماع، إلا عند اجتماعهم، فإذا اجتمعوا فهنا دخل وقت صلاة الاستسقاء. مثلوا أيضا بخسوف القمر فقالوا لو تيممت قبل أن يخسف القمر ثم خسف فهل تصلي؟ لا، لأنه لم يدخل الوقت، ووقت صلاة الخسوف متى يبدأ؟ من خسوف القمر، وهكذا. هذا كله يا إخوة تفريعا على القول بأن التيمم مبيح لا رافع، لكن لو قلنا إنه رافع نعم فإن ذلك كله صحيح، فإن ذلك كله صحيح. قال رحمه الله: وعدم الماء، هذا هو الشرط الثاني، هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة التيمم. ما الدليل على هذا الشرط أنه يشترط أن تكون عادما للماء؟ نعم، قول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالله جل وعلا أباح لك التيمم عند عدم الماء، سواء كان العدم عدما حقيقيا أو عدما نعم حكميا. أما العدم الحقيقي فهو أن لا تجد ماء، ينعدم الماء عندك. أما العدم الحكمي فهو أن يكون الماء موجودا لكنك لكنك ممنوع منه، إما لمرض أو عجز أو نحو ذلك، يكون الماء في البئر لكن لا تستطيع إخراجه فإنك تتيمم. أو الماء بين يديك لكنك منعت منه لمرض فيك، وقيل بأن هذا الماء سيؤخر برأك وشفاءك، حينئذ أنت عادم للماء لكن عدما، لكن هذا العدم عدما حكميا. نعم أحسنت، سيأتي معنا. إما أن تكون أنت ممنوعا من الماء أو الماء ممنوعا منك إلا بثمن باهظ كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: أو زاد على ثمنه كثيرا، يعني إما أن يكون الماء معدوما أو أن يكون الماء موجودا لكن صاحبه لن يبذله لك إلا بثمن. ما حكم أن تشتري هذا الماء الذي يملكه غيرك حتى تتيمم وتصلي؟ ظاهر كلام الحجاوي قال: أو زاد على ثمنه كثيرا، يعني أنه لو كان بثمنه فإنه يلزمك أن تشتريه. اثنين: لو كان ثمنه زاد عن ثمنه المعتاد لكن زيادة يسيرة، وهذه اليسير والكثير هنا مرده إلى العرف، فإنه يلزمك أن تشتريه. لكن لو كان ثمنه قد زاد كثيرا فإنه لا يلزمك حينئذ الشراء. وماذا تصنع؟ تتيمم حينئذ مع أنه موجود وثمنه في جيبك لكن الثمن باهظ. هناك حالة رابعة، أن يحصل إجحاف، يعني أنت تملك الثمن ولم يزد فقط زيادة كثيرة بل يجحف بمالك، كأن يقول القارورة بيعها منك ب10,000 وأنت تملك ال10,000 لكن هذا يجحف بمالك، فهذا من باب أولى عند الحنابلة. لا، إذا صار عندنا 4 حالات عند الحنابلة: الحالة الأولى أن يبيعه بثمن المثل يلزمك الشراء، الحالة الثانية أن يبيعه بزيادة يسيرة يلزمك الشراء، أن يزيد عليه زيادة كثيرة لكن لا تجحف بمالك لا يلزمك، ومن باب أولى الحالة الرابعة إذا أجحف ذلك بمالك. ما الدليل على هذا، على هذا التقسيم؟ قالوا: لأن بذله بثمن المثل وأنت قادر على شرائه يكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب وهذا لا يشق عليك ولا يضرك، فيلزمك أن تدفع الثمن لتأخذ ذلك الماء وتتوضأ به، ولا يحل لك التيمم حينئذ. عند الحنابلة حتى ولو كان مليونيرا، ما دام أن الماء المال الذي سيدفع للماء أكثر من ثمن المثل بكثير فلا. وبعض أهل العلم يقول يدفع ولو كان المال كثيرا بشرط ألا يجحف بماله، وهذا القول في الواقع أقرب إلى الصواب. إذا كان سيدفع مالا كثيرا يجحف بماله، أي يضره ضررا بالغا، حينئذ نقول تيمم. أما إذا كانت الزيادة كثيرة لكن لا تجحف بماله فالأولى أن يقال بوجوب شراء الماء حينئذ، لأن ذلك لا يضره ولا يؤثر فيه، وهو مأجور، هو مأجور على بذل ذلك المال. أحسنت، هذه المسألة عندنا مسألتان متعلقتان: الاستدانة والاستيهاب. أما الاستدانة فإن كان يملك وفاء، يقول أنا سأستدين وإن شاء الله سأفي لأن عندي راتبا أو لأني قد أقرضت فلانا مالا فسيعطيني وأفي. فنعم إن كان بثمن المثل أو كان بثمن زائد زيادة يسيرة عن المثل واحتاج أن يقترض فإنه يقترض ثم يفي ما دام مستطيعا. أما إن كان ليس عنده وفاء ففي هذه الحالة لا نلزمه بالاقتراض، لا نلزمه بالاقتراض. بقي معنى الاستيهاب. المشهور عند علماء المذهب أنه لو وهب له الماء ممن يظن منه المنة فإنه لا يلزمه القبول، لا يلزمه القبول. يعني قال له فلان لماذا تريد التيمم؟ أنا عندي ماء، تفضل هذا هبة. فقال له بل أشتريه، قال بل هو هبة لك. فإذا غلب على الظن أن هذه الهبة تورث منة فإنه لا يلزمه قبولها، وحينئذ يتيمم ويصح وتصح طهارته بالتيمم. أما إذا كانت هذه الهبة ممن لا تكون منه منة، كأن يكون الواهب أبا أو ابنا أو نحو ذلك أصلا أو فرعا لك، فحينئذ يلزمك القبول لأنه لا منة حينئذ. حتى لو من الوالد فإن منه لا يضرك لأنه يلزمه أن ينفق عليك، وكذلك الابن لو من على أبيه فمنه لا يضره لأنه يلزمه أن ينفق عليه، وهكذا. قال رحمه الله أو بثمن يعجزه. هذا الذي ذكرنا يعني إجحاف بالمال، أحسنت. فعند الحنابلة حالتان يلزمك الشراء وحالتان لا يلزمك فيهما الشراء. قال رحمه الله أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر في بدنه. إذا ترتب على استعماله ضرر في بدنه فهل يلزمه أن يستعمله؟ لا. والدليل على هذا قصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، فإنه لما خشي على نفسه من الماء صلى بالناس بعد أن تيمم، فبعد ذلك ذكر علة لما ناقشه النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأنه استدل بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا، فهذا دليل على إقراره عليه الصلاة والسلام وعلى عدم إنكاره عليه. كذلك لا ضرر ولا ضرار، وكل الآيات والأحاديث التي جاءت في رفع الضرر والمشاق تصلح هنا. ضرر في بدنه أو رفيقه، يعني إذا خاف باستعماله الماء عنده لكن لو استعمله ترتب على ذلك ضرر في بدنه، أو لو طلبه، طلبه يعني الماء يحتاج إلى بحث لكن لو ذهب يبحث ربما افترسه سبع أو قطاع طرق، مثلا خشي قطاع طرق أو نحو ذلك، فهنا لا يلزمه أن يطلب الماء ولا يلزمه أن يستعمله. أو ترتب على ذلك ضرر في رفيقه، إذا استعمل الماء تضرر رفيقه، كيف ذلك؟ ما علاقة الرفيق بي؟ أنا أتوضأ يتضرر رفيقي؟ أحسنتم، هذا الرفيق معي في رفقة ونحن في الصحراء وأنا لست عطشان لكنه هو عطشان وأوشك على الهلك، فما حكم أن أعطيه الماء؟ أعطيه الماء أو أتيمم به؟ أعطيه الماء، لكن العلماء اشترطوا أن يكون هذا الرفيق لا ليس مسلما، أعم من الإسلام، أن يكون محترما، يعني بمعنى أن يكون معصوما، أن يكون معصوما. كيف معصوما؟ يعني غير محارب، أحسنت، غير حربي، أن يكون مسلما أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، أن يكون أحد هؤلاء. هو رفيق لك في سفر وأنت الآن تراه سيموت إن لم تعطيه الماء، كذلك لو كان أسيرا، فمن حسن يعني التعامل مع الأسير أن تسقيه الماء، يلزمنا أن نبقي حياته على حياته. كذلك سيذكر هذا المال، قال أو ماله، إذا كان المال محترما أو إذا كان حيوانا يخشى هلاكه. نعم كذلك حتى لو كان كلبا سيأتي معنا إن شاء الله. تفضل. نعم قال رحمه الله أو حرمته، سيترتب على ذلك ضرر لحرمته، يعني كأن يكون معه محارم أو امرأة أو نحو ذلك، فإذا تركها وذهب للبحث عن الماء خشي عليها أن تتضرر بالفسقة أو نحوهم، فهنا يبقى معها ويتيمم ولا يلزم أن يذهب. أو ماله، يحصل الضرر للمال، كيف ذلك؟ كأن تكون معه دواب مثلا أو بعض الحيوانات بعض المواشي، فيقول لو تيممت لو توضأت أو اغتسلت بالماء ضر ذلك هذه الدواب فلن تستطيع أن تعيش، فيعطي هذه الدواب هذا الماء ويتيمم. أو ماله بعطش أو مرض، يعني حصل الضرر لما سبق، إما بعطش الذين معه سيعطشون لو استعمل الماء، أو مرض سيمرضون لو استعمل الماء وتركه من غير ماء. بعض الناس لو لم يشرب في وقت معين صار عنده مرض، مثل ما مثلا من كان عنده حصوة مثلا أو يستعمل علاجا محددا ووصف له الماء في هذا الوقت، فإن لم تعطيه الماء مرض، فإنك تعطيه الماء. أو هلاك، إذا لم يشرب مات، سواء كان إنسانا معصوما أو مالا أو دابة أو نحو ذلك ونحوه. فحينئذ في هذه الحالات يشرع التيمم. قال رحمه الله ومن وجد ماء يكفي بعض طهره، هذه مسألة غاية في الأهمية يا إخوان. من وجد ماء يكفي بعض طهره ماذا يصنع؟ هذا زيد حضر وقت الصلاة، حضر زيدا وقت الصلاة وليس معه إلا ما يكفي بعض وضوئه، ماء قليل لو توضأ به لوصل إلى وجهه ويده فقط، فماذا يصنع؟ هل يا ترى يتوضأ بما عنده من الماء ثم بعد ذلك يكمل بالتيمم، أو نقول يلغي الماء لأنه لا يكفي لطهارة كاملة ويلجأ للتيمم مباشرة؟ نعم أحسنتم. قولا في المسألة، قول الأول وهو قول الحنابلة والشافعية أنه يتقي الله ما يستطيع. كيف يتقي الله ما يستطيع؟ يتوضأ بما عنده حتى إذا انعدم الماء أو لم يبق إلا ما يكفي لشربه ونحو ذلك تيمم حينئذ. طيب يكون قد جمع بين البدل والمبدل منه، يصلح هذا؟ هل جمع بين البدل والمبدل منه؟ لا، لأن الماء وصل إلى بعض الأعضاء والتيمم كان لما لم يصله الماء، فلم يجتمع في عضو واحد ماء وتراب. ثم لو قيل إنه يجتمع، ما المانع؟ أين الدليل على عدم اجتماعهم؟ ها هو صاحب الجبيرة، لو زادت عن مقدار الحاجة قلنا له تيمم وامسح، مع أننا قررنا سابقا أن التيمم إنما كان للقدر الذي لا يحل أن يمسح عليه لعدم الحاجة ولعدم الضرورة، وصار المسح لما حل أن يمسح عليه، فالجهة حينئذ منفكة. التيمم لأجزاء غير الأجزاء التي توضأ لها. إذا صورة المسألة أريد أن أغتسل من الجنابة وليس معي إلا قليل من الماء لا يكفيني، فالقول الأول في المسألة هو قول الحنابلة والشافعية، قالوا تغتسل بما معك وإذا نفد تيممت. طيب كيف يتيمم؟ التيمم المعتاد، لا أنه يجعل التراب على ما بقي من أعضاء التي لم يصلها الماء، لا، التيمم المعتاد يضرب بيده الأرض ويمسح وجهه وكفيه تنتهي القضية. وذهب الحنفية والمالكية إلى القول الآخر وقالوا إذا لم يكن الماء كافيا فأنت في حكم العادم للماء، لأن المقصود فلن تجدوا ماء يكفي للطهارة الكاملة فتيمموا، فلن تجدوا ماء، نعم فسروه بهذا، فلم تجدوا ماء يكفي لطهارتكم الطهارة الكاملة فتيمموا حينئذ، وعلى هذا فيبقون هذا الماء اليسير ولا يلمسونه ويتيممون مباشرة. وكما ترون القولان قويان في الواقع، القول الأول عملوا بالآية والقول الثاني أيضا عملوا بالآية. القول الأول قالوا فلم تجدوا ماء، قالوا ماء هنا نكرة في سياق النفي فيقتضي العموم، يعني لم تجدوا أي ماء أبدا، فعلى هذا لو وجدتم بعض ماء فاستعملوه، فإذا نفد فتيمموا. أما الحنفية والمالكية فقالوا فلم تجدوا ماء يكفيكم لطهارتكم فتيمموا. فانظروا يا أخوة كيف أخذ كل بنفس الدليل لكن بدلالة مختلفة، وهذا يفيدنا ألا يتعجل الإنسان في احتقار آراء العلماء الأخرى التي تخالفه أو في مجها وعدم قبولها وعدم استساغتها. فأنت اليوم تمج قولا وغدا تعتنقه، واليوم تعتنق قولا وغدا تمجه، وهذا يجعل طالب العلم يفسح المجال لبقية طلاب العلم ما داموا لم يخرجوا عن الجادة. وهكذا ولا يزال الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في المسائل الصغيرة والكبيرة، لكنهم لا يتباغضون ولا يسب بعضهم بعضا، وإنما كل يكن لصاحبه الود والحب والاحترام. ومما ذكر أن الشافعي رحمة الله عليه ناظر أحد أهل العلم ثم جاءه ليلا فطرق الباب، قال من؟ قال محمد ابن إدريس. ففتح الباب فإذا هو الإمام، فقال ماذا أتى بك؟ قال أتيت لأخبرك أننا وإن اختلفنا في المسألة إلا أن هذا لا يزيل ما بيننا من الود، أو كلمة نحوها. وهذا درس عملي. وهو القائل رحمه الله والله ما نظرت أحدا إلا ورجوت أن يجري الله الحق على لسانه هو. انظر إلى التجرد والإنصاف من النفس. ومن أعجب ما ذكر في هذا أن اثنين من أهل العلم تناظرا في مسألة وطالت مناظرتهم، وكانت آخر المناظرة كالتالي: اعتنق الأول مذهب الثاني، واعتنق الثاني مذهب الأول، وخرجا بهذا. هذا هو الإنصاف، وهذا هو التجرد المطلوب، وحب الخير للآخرين. أما أن نختلف في المسائل الفرعية العملية التي يسوغ فيها الاختلاف ثم يغضب بعضنا على بعض ويهجر بعضنا بعضا وربما حذر بعضنا من بعض، هذا كله من تسلط الشيطان على طلاب العلم. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين طلاب العلم وأن يجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين. إذن عند الحنابلة إذا وجدت ما يكفي، إذا وجدت ماء يكفي للبعض فقط، فإن تأتي بهذا الطهر ثم تكمل بالتيمم. تفضل. نعم، طبعا سيأتي بالتيمم كاملا بعد أن ينتهي من الماء، يأتي بالتيمم كاملا، ولهذا قال بعد استعماله. والحنابلة فرقوا في مسألتين يا إخوة، انظر معي لهذه المسألة التي نحن فيها. قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم، متى؟ بعد استعماله. طيب انظر المسألة الثانية، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. وغسل الباقي أي لم يشترط هنا الترتيب، لم يشترط هنا يعني ومن جرح تيمم للجرح وغسل الباقي. الأول قال لا، تيمم بعد استعماله. لماذا يتيمم بعد استعماله؟ ليصدق عليه أنه عادم للماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال رحمه الله ومن جرح تيمم له. التيمم للجرح معناه أنه جرح على وجه لا يمكنه أن يغسل ذلك الجرح ولا أن يمسحه، أحسنتم، لا يستطيع غسلا ولا مسحا، فماذا يصنع؟ يتيمم له. صورة المسألة أن يجرح زيد في بعض أعضاء الوضوء كساعده أو يده، ثم لما أتى الوضوء خشي من أن يصل الماء إلى هذا الجرح فيتأخر البر والشفاء، فما العمل؟ نقول له هل تستطيع أن توصل الماء إلى الجرح؟ قال لا ما أستطيع، أنا ممنوع من هذا طبا. قلنا اجعل على يدك جبيرة يعني شاش أو لفافة وامسح عليها. قال أيضا لا أستطيع، منعت من أن أمس هذا المكان، ما أضع فيه لا شاش ولا أضع فيه شيئا أبدا، لا يصله الماء لا غسلا ولا مسحا ولا بحائل ولا بدون حائل. فنقول هنا هذا سيكون وضوءه ناقصا، لأن هذا الجرح يلزمه أن يصل فيه الماء أو على الحائل الذي فوقه، فما العمل؟ يتيمم لهذا الجرح. نعم تفضل. التيمم له أحسنت. لا، هو التيمم الآن في غير موضع الجرح، كأن يكون الجرح في الساعد وهو إنما يتيمم بيده ونحو ذلك، حينئذ يستعمل الماء فيما يستطيع على استعماله ويتيمم. وعندنا قاعدة جليلة، قالوا المعسور لا يسقط الميسور، أو الميسور لا يسقطه المعسور. فهذا الرجل الآن يستطيع على غسل بعض الأعضاء وبعضها لا يستطيع، فنقول يغسل ما استطاع، وما لم يستطعه يتيمم له، يتيمم له. قال رحمه الله: ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة. يلزم المسلم أن يبحث عن الماء وأن يطلبه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالصلاة تلزم، فيلزم لها الطهارة، ويلزم للطهارة الماء، فلو كان هذا الماء يشترى اشتراه بثمن المثل أو يزيد زيادة يسيرة كما تقدم، لو كان هذا الماء يحتاج إلى مشي يمشي ما دام لا يتضرر لا هو ولا رفيقه ولا حرمته ولا ماله إلى آخره، احتاج هذا الماء إلى أن ينزل دلوا إلى البئر ينزل دلوا إلى البئر ويخرج هذا الماء، وهكذا. هذا كله من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم نعم نعم هو إذا توضأ قبل دخول الوقت فلا يمنع من ذلك، يأخذه. نعم، إذا غلب على الظن أنه إذا دخل في هذه الصحراء مترامية الأطراف لن يجد ماء، وهو الآن يتوفر له الماء، يلزمه أن يأخذ الماء معه قطعا، لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن يجب أن يطلبه في رحله، في مثلا في المكان الذي هو فيه، أو يبحث بالقرب من مكانه، أو بدلالة، حتى وإن احتاج إلى دلالة كأن يذهب إلى آخر ويقول دلني على أماكن الماء، دلني على أماكن الآبار القريبة التي سأصل إليها قبل خروج الوقت، فإنه يلزم أن يذهب إلى هذا، وهذا كله ضمن مستطاعه. وقد قال الله: فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويدخل في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، يعني هو قادر على الماء، الماء مثلا في شنطة السيارة، ولكنه نسي أن معه ماء في شنطة السيارة فتيمم وصلى، بعد أن انتهى من الصلاة تذكر الماء، ما رأيكم؟ لماذا؟ طيب يا جماعة، الله جل وعلا قد عفى عنا النسيان، إن الله عفى عن أمة الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. تفضل. جميل، يعني أنه عفى الإثم، يعني عفى عن إثم الإثم، لكن لم يسقط الواجب، والواجب هو الوضوء وأنت قادر عليه لكنك نسيت. نعم، وما زال في الوقت على الصورة ضربناها ومثلنا بها، ما زلت في الوقت، وهذا من باب الأوامر، والأوامر هل تسقط بالجهل والنسيان؟ تحصيلك الماء من باب الأوامر أو النواهي؟ الأوامر، وهذه لا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان. قال رحمه الله: فإن نسي قدرته عليه تيمم وتيمم أعاد، وإن نوى بتيممه أحداثا. إذا نويت بهذا التيمم أحداثا، بأن نويت أن ترفع بهذا التيمم مجموعة أحداث، أو تيممت بنية رفع النجاسة التي على بدنك ويضرك إزالتها، إلى أن قال صلى ولم يعد، هذا الحكم. ذكر مجموعة من الأمثلة وجعل لها حكما واحدا. هذه الأمثلة من نوى بتيممه أحداثا، يعني نوى بهذا التيمم أن يرفع أكثر من حدث، مثلا نوى أن يرفع به الجنابة هذه المرأة، ونوت أن ترفع أن يكون عند طهارتها من الحيض، أو نوى هذا الشخص بذلك التيمم أن يكون مبيحا لوجود نجاسة على بدنه ويضره أن يزيل تلك النجاسة، أو نوى أن أحسنتم أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. نبدأ بالمسألة الأولى، وإن نوى بتيممه أحداثا. إذا نوى بتيممه أحداثا فكما قلنا في الوضوء، فإنه إذا نوى أحد الأحداث ارتفعت أحداثه كلها. وكذلك هنا، فلو نوى بهذا التيمم أنه عن أكل لحم الجزور وعن النوم وعن الريح وعن البول وعن الغائط إلى آخره، فإن تيممه يكفي حينئذ. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. أو نجاسة على بدنه تضره، وهذا من مفردات المذهب، حيث يرون أنك تتيمم للخبث كما أنك تتيمم للحدث. الأمة مجمعة على أنك تتيمم للحدث، يعني لو أردت صلاة تيممت، لو كنت على جنابة ولم تجد ماء تيممت، لكن كان على بدنك نجاسة هل تتيمم؟ الجمهور لا، قالوا لا تتيمم، لأن التيمم إنما هو لرفع الحدث لا لزوال الخبث. أما الحنابلة فقالوا هو لرفع الحدث ولزوال الخبث، لأن زوال الخبث هو الشق الآخر للطهارة، الطهارة شقان، رفع حدث زوال الخبث، فكما أنك ترفع الحدث بالتيمم فتزيل الخبث أيضا به، يعني هم لا يزيلونه حقيقة وإنما يزيلون حكمه، يزيلون حكمه. واشترطوا لذلك شرطين، الشرط الأول أن تكون النجاسة على البدن. طيب زيد على ثوبه نجاسة ولم يستطع إزالتها أو لم يجد ماء، فماذا يصنع؟ عند علماء المذهب يصلي، يتيمم لرفع الحدث، أما زوال الخبث فلا، لأنه على ثوبه لا على بدنه. قالوا أولا أن يكون على البدن. الشرط الثاني عند الحنابلة أن يكون أنه يضره إزالة تلك النجاسة من على بدنه، لو أراد إزالة النجاسة من على بدنه تضرر، إذن يتضرر وهذه النجاسة تكون على البدن، فحينئذ يعني له أن يتيمم لإزالة الخبث، وهذا من مفردات المذهب. والصواب أن حكم النجاسة لا يزول إلا بزوال عينها، وقد تقدم أنه يزول عينها بأي مزيل، وسواء زالت بنفسها أو بتأثير أحد، فلو زالت بماء أو تراب أو حصن أو زالت ببطر أو بنفسها أو بأي مزيل فإن حكمها يزول مع زوالها، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، أو عدم ما يزيلها. كذلك إذا لم يجد ما يزيل به تلك النجاسة فإنه يتيمم لها، أو خاف بردا، كذلك إذا خاف من البرد حتى مع وجود الماء فإنه يتيمم، وقد تقدم هذا. أو حبس في مصر، إذا حبس في مكان معين ولا ماء فماذا يصنع؟ يتيمم. نعم. أو عدم الماء والتراب، إذا عدم الماء والتراب ماذا يصنع الآن؟ نعم. إن كان يستطيع أن يتيمم على غير تراب تيمم، وأما إذا لم يستطع أصلا أن يتيمم لأنه موثوق كالأسير الموثوق الذي لا يستطيع لا أن يتوضأ ولا يتيمم، أو كمريض مشلول نسأل الله السلامة والعافية للجميع، فهذا ماذا يصنع؟ يصلي على حاله. ودليل هذه الأمثلة فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إلا أن الراجح في النجاسات أنه لا يتيمم لزوال حكمها، بل التيمم فقط لرفع الحدث. قال رحمه الله: ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. شرع الآن المؤلف في ذكر ما يشترط للتيمم، يعني المتيمم به يشترط له شروط. تفضل. نعم، صلى ولم يعد، يعني أنه نعم أحسنت، أنه لو صلى ووجد الماء بعد ذلك فإنه لا يعيد. عندكم في المحقق قال: ظاهره أنه يصلي الصلاة المعتادة وهو أحد الوجهين، والمذهب كما في المنتهى والإقناع لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة من قراءة وغيرها. هذا هو المعتمد في المذهب، يعني أنه إذا تيمم فإنه لا يصلي بهذا التيمم، لا يأتي في هذا التيمم إلا بالقدر الواجب، فيقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ ما يتيسر، ويقول سبحان ربي العظيم مرة، سبحان ربي الأعلى مرة، ولا يحل أن يزيد. لماذا؟ لأن الضرورة تقدر لقدرها، كأكل الميتة، أنت لا يحل لك أن تأكل أكثر من حاجتك وأكثر مما يقيم أودك. كذلك هنا لا يحل لك إذا تيممت أن تأتي بالمندوبات، وإنما تأتي فقط بالواجبات فقط. إذا زاد فإنه قد فعل ما لا يحل، يحتاج إلى النظر في المذهب هل يقولون بالإعادة حينئذ أو لا يقولون، لكن هم قالوا لا يزيد إلا على القدر، أنه لا يزيد عن القدر الواجب. هذا كله من ثمرات ماذا يا إخوة؟ نعم، أنه مبيح لا رافع. ها؟ لا بأس يتيمم ويقرأ القرآن، لا بأس، لكن لو تيمم لقراءة القرآن فلا يصلي، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك بعد قليل. طيب، الآن نريد أن نتحدث عن هذا التراب الذي يتيمم به. المتيمم به ما شروطه؟ يعني هذا الماء الذي يتيمم به عند الحنابلة ما الذي اشترطه؟ أولا أن يكون ترابا. ما دليلهم على ذلك أن يكون ترابا؟ نعم، فتيمموا صعيدا طيبا. ماذا قال ابن عباس في هذه الآية؟ قال: هو تراب الحرث. ابن عباس قال: فتيمموا صعيدا طيبا، يعني تراب الحرث. وتراب الحرث هو التراب الذي اشترطه الحنابلة، أنه تراب متفكك، يعني ليس سبقا ولا ملحا ولا صخرا، بل هو تراب. وكذلك قالوا حديث جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا مطلق، ونحمل المطلق على المقيد. أين المقيد؟ الرواية الأخرى: وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها، فلا يحل أن يتيمم على سبخ، تعرفون السبخ، ولا على صخر، ولا على ملح، ولا على غيرها، إنما يتيمم فقط على تراب. ومن أدلتهم أيضا قوله تعالى: منه فتيمموا صعيدا، إلى أن قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا: من هنا للتبعيض، أي لا بد أن يعلق شيء منه في أيديكم عند التيمم، لا بد أن يعلق، يعني يكون منه، تيممتم منه، يعني من التبعيض. وذهب الجمهور إلى خلاف هذا، وقالوا: لا نشترط أن يكون ترابا له غبار، لا نشترط أن يكون ترابا له غبار. أما الآية منه، فالمن هنا لابتداء الغاية وليست للتبعيض، كما قال الله جل وعلا: اذكروا لنا آية يكون فيها من لابتداء الغاية، كثيرة جدا، من ذلك من المسجد الحرام، من هنا لابتداء الغاية. طيب جميل، في آية ظل فيها النصارى لما فسروا من للتبعيض، ظل النصارى وكفروا إلى أن وروح منه. هنا من ليست للتبعيض، وهذا خطر كبير إذا جعلنا من للتبعيض. وبعض المثقفين، من يسمون أنفسهم بالمثقفين، ربما يذكرون مثل هذه الآيات على هذه القضية ويفهمون أن من للتبعيض، وهذا أمر خطير جدا. من هنا لابتداء الغاية أن هذه الروح أنها وليس المعنى أنها جزء من الله، تعالى الله عن ذلك، علو كبير. النصارى لماذا عبدوا عيسى؟ لأنهم قالوا الله جل وعلا نفخ فيه من روحه، التي من روحه يعني من التبعيض، فحل في عيسى بعض روح الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم جميل، هذا يعني قد ترد هنا وجعل لهم عباد جزءا، لكن قالوا هنا من للتبعيض، فدخل شيء من الله في عيسى فصار مستحقا للعبادة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما نقول هنا من ليست للتبعيض أبدا، وإنما هي لابتداء الغاية، ابتداء الغاية. فالمقصود إخوة أن من كذلك هنا فتيمموا صعيدا طيبا، لأن قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هنا من لابتداء الغاية. أيضا نقول أما تفسير ابن عباس للآية فتيمموا صعيدا يعني تراب الحرث، فنقول ابن عباس وسائر الصحابة والسلف يفسرون بماذا؟ بالمثال. حسنت، يفسرون بالمثال ولا يقصدون الحصر والقصر، إنما يقصدون التمثيل فقط، يقصدون التمثيل. فابن عباس لا يقصد أن التيمم لا يصح إلا بتراب الحرث، لا. أيضا قولهم ماذا؟ وجعلت تربتها لنا طهورا، ليست مقيدة لما أطلق. لماذا؟ لأن الإطلاق والتقييد إذا ورد على مورد واحد، إذا يعني النصان الذي أحدهما مقيد والآخر مطلق، إذا ورد في مورد واحد فلا يكون ذاك مقيدا لهذا. يعني لو قلت مثلا نجح الطلاب ثم قلت نجح زيد، فهل معنى هذا أنه لم ينجح إلا زيد؟ لكن لو قلت نجح بعض الطلاب ثم قلت لم ينجح إلا زيد وعمر وبكر، فهنا سأحمل سأخصص ذلك العموم، لأن الأول مثبت والثاني نافي، فصلح أن يكون مخصصا له. أما لو أورد النصان موردا واحدا يقول جعلت لنا تربتها طهورا، جعلت الأرض لنا طهورا، فأقول نعم كلا النصين يعمل به، فإذا كان ترابا تيممت به، وإذا كان أرضا لا تراب فيها بل فيها سبخ أو معدن أو ملح إلى آخره أيضا أتيمم فيها. ولذلك الصواب قول الجمهور، وهو أن الصعيد كل ما صعد على الأرض، كل ما صعد على الأرض من جنسها فهو صعيد، فلك أن تتيمم بالتراب وبالسبخ وبالملح، بل بعض أهل العلم قال بالثلج، لكن بشرط ألا يمكن إذابته، لأنه يشترط أن تستعمل الماء، وأن لأن طهارة التراب متوقفة على عجزك عن استعمال طهارة الماء. لكن لو قال أستطيع أن أذيبه لكن يضرني أنا ممنوع من الماء، فنقول يتيمم به ما زال أنه صلب ولم يجد غيره تيمم به. وإلا إن لم نقل هذا من أين سيجد سكان الأسكيمو إن يعني إن صح التعبير، وأنهم موجودون فعلا هناك، من أين سيتطهرون وهم لا يرون إلا ثلجا، والثلج عندهم كالصحراء عندنا مد البصر. فحينئذ نقول إن أمكنهم أن يحولوا الثلج إلى ماء دون ضرر ألزمناهم ما دام الوقت باقيا، أما إن لم يمكنهم ذلك تيمموا على الثلج. نعم تيمموا بالثلج لعموم النصوص. وبعض السلف تحدثوا عن مسألة الوضوء بالثلج لقوله صلى الله عليه وسلم واغسلني بالماء والثلج والبرد، فهل يحل الإنسان أن يأخذ الثلج وأن يمره على يده في غسل يده ويمره على وجهه في غسل وجهه؟ نقول هنا هذا مسح ولا غسل؟ إذا جرى الماء فنعم، أن ضابط الغسل هو جريان الماء، هذا استعمال الثلج لماذا؟ للوضوء. وقد يلغز فيقال شيء تستعمله لوضوئك ولتيممك، ما هو؟ هو الثلج، فتستعمله لوضوءك إذا قدرت عليه قبل أن يخرج الوقت، استطعت أن تسخنه أو أن تذوبه. أما إذا ما استطعت أبدا وكان جليدا صلبا ولن تستطيع أن تذوبه أو تسخنه أو ضرك ذلك، وهذا هو الصعيد الذي عندك، هذا الذي صعد على الأرض الآن، فماذا تصنع؟ تتيمم، والله أعلم به، هذا مستطاعك. طيب، هل أتيمم على الجدار؟ بعض المرضى الآن لا يجد من يأتي له بتراب، فيكون الجدار بجانبه فيضرب بيده على الجدار. جاء في حديث أبي جهيم المتفق عليه قال: تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار. لكن إخوة، الجدار في ذاك الزمن من جنس الأرض، صح ولا لا؟ من جنس الأرض، طين مثلا مأخوذ من الأرض، تراب مأخوذ من الأرض. لكن اليوم الجدار الذي عندنا عليه بويا وعليه بعض الأدهان، هذا أخرجه عن كونه من جنس الأرض. فضل الشيخ. نعم، يعني الألباني رحمة الله عليه يقول يتيمم على الجدار. نحن نقول إن كان على هذا الجدار المصبوغ ترابا، يعني بقي عليه آثار تراب، فلا بأس. أو على الفرش، بعض أهل العلم يرى أن المريض يتيمم على الفراش إذا كان بقي عليه شيء من التراب أو من جنس الأرض. ويمكن يا إخوة أن نقسم ما يتيمم عليه، فنقول إن كان من جنس الأرض صح من غير شروط، أقصد من غير شروط، يعني ألا نجعله ترابا مفككا، يعني سواء كان رملا، ترابا، سبخا، ملحا، جليدا، ما دام من جنس الأرض. النوع الثاني من غير جنس الأرض، مثل الجدران التي ليست من جنس الأرض، فهنا نشترط وجود التراب عليها، نشترط وجود التراب. فهذا جمع، والله أعلم، بين النصوص، جمع بين النصوص. فإذا قال الإنسان أنا عدمت ما وجدت إلا جدارا مطليا ولم أجد عليه تراب، ماذا أعمل؟ نقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، يتيمم به، يتيمم به. بالنسبة يا أخوة للتيمم على الحجارة ونحوها موجود، فمثلا في المغرب رأيتهم يضعون في بعض المصليات الصغيرة حجارة، الحجر بمثل هذا الحجم تقريبا أو أكبر قليلا وأحيانا أقل منه. ومرة كنت في مطار من مطاراتهم وذهبت إلى المصلى أنا وبعض الإخوة، فرأيت أحدا العاملين في ذلك المطار يأتي إلى هذا المصلى ويضرب بيده هذه الصخرة أو الحجرة الصغيرة ويتيمم بها. قلت له لما لا تتوضأ؟ قال أتيمم، المطار مليء بالماء، اذهب وتوضأ. قال والله احنا متعودين أننا نتيمم بهذه الحجارة، وهذا لا شك أنه من الجهل، هم أصابوا وأخطأوا. أما إصابتهم فكونهم يتيممون على الصخور، لأن الصواب أن كل ما علا على الأرض وصعد عليها فهو يعتبر صالحا للتيمم، هذه أصابوا فيها على الراجح. وأخطأوا حيث كان بعضهم يترك الأصل ويلجأ إلى البدل مع وجود الأصل، مع وجود الأصل. لكن هل يسوغ لنا أيضا أن نجعل الحجارة في المساجد أو في المصليات بحجة التيمم؟ نقول هذا نعم، هذا لا يسوغ، لكن يكون يعني في مكان منعزل، وأيضا يكون إذا غلب على الظن عدم وجود الماء، لكن لا يكون الحجر دائما في هذا المسجد، كلما أتى إنسان تيمم وصلى مع وجود الماء قرب هذا المصلي. قال رحمه الله: طهور. قوله طهور يخرج ماذا؟ الطاهر والنجس، يخرج النجس، وهذا محل إجماع، لا يحل أن تتيمم بشيء نجس، لأن الله قال فتيمموا صعيدا طيبا، الطيب هنا يعني الطاهر أو الطهور، المقصود أنه غير النجس، طيب غير النجس. بقي معنى الطاهر، من يمثل لنا على تراب طاهر عند الحنابلة؟ نعم، المستعمل في طهارة، ها، واجبة أحسنت، يعني قد تيممت به تيمما رفع حدث، نعم يعني تيمما واجبا لرفع حدث أو لزوال خبث. وضحت صورة المسألة؟ الحنابل عندهم التراب ثلاث أنواع، كما أن الماء ثلاث أنواع، طهور وطاهر ونجس. أما الطهور فهو التراب الذي لم يستعمل في طهارة واجبة فيبقى على أصله طهورا. الطاهر هو الذي استعمل في طهارة واجبة، يعني مثلا أتي لي بإناء فيه تراب وقد تيممت به أنا قبل قليل قبل ساعتين لصلاة الظهر لرفع حدثي لصلاة الظهر، في طهارة واجبة ولا غير واجبة؟ واجبة. التراب الذي في هذا الإناء ماذا صار؟ صار مستعملا في طهارة واجبة فيكون طاهرا لا طهورا. فهل يحل لي أن أتيمم به مرة أخرى لصلاة العصر؟ لا يحل، على المذهب لا يحل. لماذا؟ لأنه يشترط أن يكون المتيمم به طهورا وهذا ليس بطهور. هذا كله من ثمرات تقسيم التراب إلى ثلاثة أنواع والماء إلى ثلاثة أنواع. وقد تقدم أن الماء قسمان وكذلك التراب قسمان، عندنا تراب طهور أو طاهر بحكم واحد وتراب نجس، فعلى هذا يحل. على المذهب إخوة ما يباع الآن في بعض الصيدليات أو يوزع في بعض المستشفيات هذا نعم مثل الكرتون وفيه شيء من الرمل بشكل طبي ومعقم ويصرف للمرضى ليتمموا به، على المذهب تنتهي صلاحيته بتيمم واحد بشرط أن يكون هذا التيمم لطهارة واجبة، تنتهي صلاحيته ولا بد أن يرموه بعد ذلك. لكن على الراجح يتيمم به إلى قيام الساعة ولا حرج عليه، لأن التراب لا ينقلب طاهرا بعد أن كان طهورا، لكن يمكن أن ينقلب نجسا إذا حدث فيه شيء من النجاسات. الله أعلم. ما أعرف أنهم ذكروا ذلك لكن لا يستبعد، لا يستبعد هذا. نعم. قال له غبار، له غبار أخذوها من قوله منه، فقالوا من للتبعيض فلا بد أن يكون له غبار، وقد تقدم أن هذا إنما يكون مستحبا لكن لا يكون لازما. وعلى هذا فالصحيح أنك تتيمم حتى على الجبل حتى على الملح وعلى المعادن إلى آخره ما دامت من جنس الأرض، والله تعالى أعلم. الجدار قلنا إن كان جدارا من جنس الأرض، كان يكون الجدار من طين أو من صخور من الأرض فلا بأس، أما الجدار إذا كان من غير جنس الأرض بأن كان مطليا مثل هذا الآن مطلي بطلاء ليس من جنس الأرض، فإن كان عليه تراب تيممت به، فإن لم يكن عليه تراب فلا تتيمم إلا عند الضرورة. نعم. ها؟ لا صحيح أنه لا يلزم، أنا أقول حتى لو على جبل أبدا، الصحيح أنه لا يلزم أن يبقى في يدك أثر منه، هذا هو الصحيح. نعم، ينتظر حتى يقف ثم يتوضأ، ولا ما عند لا يستطيع أن يقف، إذا خشي خروج الوقت وليس معه ما يتوضأ به ولم يستطع إيقاف السيارة كأن يكون مطاردا مثلا من لصوص أو نحو ذلك، حينئذ يتيمم بما عليه تراب، ينظر إلى الأجزاء التي عليها تراب في سيارته فيتيمم بها. هنا يحمد لمن لا ينظف سيارته في هذا الحال لأنه سيتيمم على تراب، أما من كانت سيارته نظيفة 100% فسيعدم الآن ترابا يتيمم به. كيف شيء؟ كذلك في الطائرة. لا بس في الطائرة هناك ماء، الماء موجود، لكن الصورة يعني ما تفضلت به متصور في عدم وجود ماء وخشية خروج الوقت والصلاة لا تجمع لما بعدها، فإن توفرت هذه قلنا يتيمم في أي مكان، يضرب بيده في أي مكان، وإن كان هناك تراب ألزمناه بذلك إذا كان على شيء ليس من جنس الأرض ويكون عليه تراب، وإذا كان هناك شيء من جنس الأرض فيتيمم به على التفصيل الذي سبق. نعم. أحسنت، هذا سؤال جميل. لو تيمم على تراب ثم تبين بعد ذلك أنه تراب نجس، يعني كمن توضأ بماء نجس، قيسوها على الماء، لو توضأت بماء نجس وتبين لك نجس الماء ما حكم صلاتك؟ باطلة. فإن قلت طيب الآيات والأحاديث التي جاءت في العفو عن النسيان، قلنا يرفع الإثم لأن هذا من باب الأوامر، لكنك لم تأتي بالمأمور كما وجب، فألزمك أن تتوضأ وتعيد إذا وجدت الماء. نعم، وجعلت إلى الأرض ما لم تكن متنجسة قطعا، هذا بإجماع العلماء، ولا يقول أحد إن الأرض المتنجسة تدخل في عموم الحديث، ما يقول أحد بهذا. فضل شيء يستخرج، إذا كان الذي من باطن الأرض من جسم على ظهرها فنعم، مثل التراب يبدو، والله أعلم، أن ما يستخرج من باطن الأرض إذا كان من جنس ما على ظهرها فنعم، كالتراب والصخور ونحو ذلك وحتى الحديد ونحوها، يبدو أنه يدخل في ضمن هذا، والله أعلم. نعم. طيب نكمل إخوة. قال رحمه الله: وفروضه مسح وجهه. شرع الآن رحمه الله في ذكر فروض التيمم، قال: وفروضه مسح وجهه، لأن الصفة أن يضرب بيديه الأرض ثم يمسح وجهه، ثم يمسح وجهه. التراب تقصد؟ نعم، الضرب ليس لازما، ليس لازما، إنما هو وسيلة لأن يوصل يده إلى الصعيد، لكن لو أنه يعني كما ذكر بعض الفقهاء، لو جاء غبار معين وهذا الغبار نوى أن يكون على وجهه، جعل وجهه للغبار، ثم بعد ذلك نوى أن يكون على كفه هكذا، فمن أهل العلم يرى أن تيممه قد تم، لكن لا شك أن الأحوط أن يمسح حتى يأتي بالقدر المشروع، لكن من أهل العلم من قال بأنه يصح تيممه حينئذ. نعم صحيح. ما فهمتك، يعني تريد أن تقول يعني يصح، تقصد أنه يصح؟ نعم. وعلى كل حال بالنسبة للدش الذي ينزل الماء، قلنا تدخل رأسك وتخرجه، أو تأخذ بيدك وتحثو على رأسك، وهنا إذا وقفت لهذه الأتربة حتى وصلت إلى وجهك ونويت التيمم ووصل بعد ذلك إلى كفيك، فالذي نص عليه كثير من العلماء أن التيمم صحيح. قال رحمه الله: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. أدل على هذا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال: إلى كوعيه، فما المقصود بالكوع؟ الكوع هو، نعم، إلى الرسغ، إلى هنا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التيمم يكون إلى المرافق، يعني أنه يضرب ثم يمسح وجهه ويديه إلى المرفق. لماذا؟ قياسا على الوضوء، هذا دليلهم الأول. أيضا للإطلاق، الآية مطلقة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم تقيد الآية إلى الرسغ أو إلى كذا، لكن نقول الذي يفسر الآية السنة. فجاء في بعض الروايات: إنما يكفيك أن تضرب بكفيك. ماذا قال رواية البخاري؟ يكفيك الوجه والكفان، ومعلوم أن الكف إلى الرسغ، إلى الرسغ. كذلك هنا مثل حديث عمار في مسح الكفين، أيضا حديث أبي الجهيم. أما الجمهور فقالوا إلى المرفقين، جمهور العلماء قالوا تمسح إلى المرفقين، ودليلهم القياس كما تقدم على الوضوء. ونقلوا عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه أنه يقول بذلك، والصواب والله أعلم أنه إلى الكفين للحديث المتقدم، للحديث المتقدم يكفيك الوجه والكفان. نعم أحسنت. السرقة الآن جاءت الآية مطلقة ومع ذلك ما قطعناها من المرفق بل قطعناها من الرسغ نعم أو من الكوع. قال وكذا الترتيب. الترتيب يعني أنه سيقدم مسح الوجه على مسح الكفين. تفضل. صفة التيمم ستأتي معنا وهو أن يضرب بيديه الأرض هكذا بأصابع مفرقة ثم يمسح وجهه ثم يمسح كفيه هكذا. نعم. إن ضرب مرة فهذا هو الأقرب، وإن ضرب مرتين مرة لوجهه ومرة لكفه لكفيه فلا بأس كما قال جمع من أهل العلم. نعم. سيمسح أولا اليمنى يعني ظاهر كفه اليمنى بيده اليسرى ثم ظاهر كفه اليسرى بيده اليمنى. قال رحمه الله وكذا الترتيب. أما الترتيب فدليله ماذا؟ الأحاديث التي وردت والآية قبل ذلك فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقال بعض أهل العلم بل الآية جاءت بالعطف بالواو ولم ترتب ولم ترتب، ولكن نقول بين ذلك السنة، بين ذلك السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ كما في بعض الروايات ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، في بعض الروايات هكذا وجهك وكفيك، وفي بعض الروايات يكفيك الوجه والكفان. فالمقصود أنه ابتدأ في السنة بالوجه ثم بعد ذلك بالكفين. والموالاة في حدث أصغر. كيف في حدث أصغر؟ التيمم إما أن يكون عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر. فإن كان عن حدث أكبر فإنه لا يشترط الموالاة. نعم مثل الغسل، يعني عن غسل عليك غسل جنابة ولم تجد ماء فأنت ستتيمم، طيب هل يشترط لك الموالاة؟ ما يشترط لك الموالاة. لماذا؟ لأن الأصل لا يشترط فيه الموالاة وهو الغسل. فما معنى هذا؟ يعني أنك لو ضربت بيدك الأرض ثم مسحت وجهك ثم بعد نصف ساعة مسحت كفيك صح ذلك، لا يشترط الموالاة. لكن إذا كان التيمم عن حدث أصغر فهنا لابد من الموالاة لأن الوضوء فيه موالاة، فكذلك البدل عنه والتيمم فيه موالاة. نعم الترتيب. نعم نعم كذلك الترتيب، كذلك الترتيب. قالوا التيمم إن كان عن حدث أصغر ألزمناك بالترتيب والموالاة، وإن كان عن حدث أكبر أسقطنا عنك الترتيب والموالاة. نعم. هو التيمم هو واحد، ومن أهل العلم من قال بل التيمم واحد سواء كان لحدث أصغر أو لحدث أكبر. قال رحمه الله بعد ذلك وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. هنا أتينا يا أخوة إلى قضية النية وهي مهمة جدا في التيمم، لأن القائلين بأنه مبيح جعلوا من ثمرات ذلك أنه لا يتيمم إلا لما نواه أو مثله أو دونه فقط، ولهذا قال وتشترط النية لما يتيمم له، هذا هو الشرط الثالث. فما الشرطان السابقان؟ الشروط السابقة ذكر شروط المتيمم. نعم. الشرط الأول ماذا قال؟ لا الثاني هو عدم الماء. نعم أحسنت، دخول الوقت. الشرط الأول دخول الوقت، والشرط الثاني عدم الماء أحسنتم، والثالث النية. والثالث النية. قالوا تشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. إيش معنى أو غيره؟ ها. نعم إزالة النجاسة، لأنهم يرون أن التيمم يصح لإزالة النجاسة، واشترطوا لها شرطين على البدن يتضرر بإزالتها أو لا يجد ما يزيلها به من الماء. واضح يا إخوة؟ قال فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. ما معنى أحدها؟ يعني نوى رفع حدث فلا يجزئه عن زوال الخبث، ولو نوى زوال الخبث يعني زوال حكم الخبث لم يجزئه عن رفع الحدث. نعم لكن لو نواهما معا نعم أجزى، لو نواهما معا أجزى، إذن صار عندنا الآن عدة صور. الصورة الأولى أن يقول أن ينوي زيد أن هذا التيمم لرفع الحدث ولإزالة حكم الخبث الذي على يدي أو الذي على مثلا بطني أو على فخذي أو قدمي أو نحو ذلك، فنوى إزالة الخبث ونوى في نفس الوقت رفع الحدث، نواهما معا. إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لو نوى بهذا التيمم رفع الحدث ونسي أن ينوي زوال الخبث، هل ينفعه ذلك؟ لا، يستطيع بهذا التيمم أن يفعل ما لا يشترط له زوال النجاسة. مثل ماذا؟ مس المصحف، قراءة القرآن إذا كان جنوبا وتيمم خلاص يقرأ القرآن، لكن لا يحل له أن يطوف بهذا لأنه يشترط تطهير البدن من النجاسات عند الطواف. لا يحل له أن يصلي بهذا التيمم لأنه يشترط أن يزيل النجاسة أو يزيل حكمها عند الصلاة إلى آخره. لكن لو تيمم ونوى إزالتهما جميعا رفع الحدث وزوال حكم الخبث صح ذلك وصلى حينئذ. وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا. لماذا لم يصلي به فرضا؟ نعم، لأنه أعلى منه. تيممت على أن أصلي الضحى ثم دخل وقت الظهر فلا أصلي الظهر بهذا التيمم لأمرين: أولا لأني تيممت قبل دخول الوقت، ثانيا لأني تيممت لنفل فكيف أصلي به فرضا. طيب تيممت لأصلي صلاة الظهر ثم بعد أن انتهيت من صلاة الظهر أردت أن أتنفل، فهل لذلك؟ لأنه أدنى منه. قال رحمه الله: وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافلا. ونواه يعني نوى ماذا؟ الفرض. نعم، وإن نواه يعني نوى الفرض، فإنه يصلي في ذلك الوقت الفروض والنوافل، لأن الفرض نواها والنوافل أقل منها. وهنا تقسيم يذكره علماء الحنابلة، تقسيم العبادات أو ترتيب العبادات، يقولون: أول عبادة أو أقواها ماذا؟ قد دونتها هنا حتى يستطيع أن يرتبها. نعم، بدأوا بالأقوى ثم بعد ذلك الأضعف. أولا فرض العين، أولا فرض العين يعني يبدأ بفرض العين، فإن نوى فرض العين فعل كل ما سيأتي لأنه نوى الأقوى. ثانيا النذر. ثالثا فرض الكفاية، فرض الكفاية. هذا ترتيب الحنابلة الآن للعبادات من الأقوى إلى الأضعف. رابعا صلاة النافلة. خامسا طواف الفرض. سادسا طواف النفل. سابعا مس المصحف. ثامنا قراءة القرآن. تاسعا اللبث في المسجد، اللبث في المسجد. هذه قاعدة مهمة عند الحنابلة في ترتيب العبادات بدءا من الأقوى إلى الأضعف: فرض العين، النذر، فرض الكفاية، صلاة النافلة، طواف الفرض، طواف النفل، مس المصحف، قراءة القرآن، اللبث في المسجد. طيب لو نوى رقم واحد فرض العين حل له كل ما بعده، لو نوى رقم تسعة اللبث في المسجد لم يحل له إلا اللبث في المسجد، يعني جنب وأراد أن يلبث في المسجد فتيمم لأجل أن يلبث في المسجد، هل يصلي به؟ ما يصلي به. هل يقرأ قرآنا؟ هل يمس مصحفا؟ هل يطوف فرضا أو نفلا؟ هل يصلي نفلا أو فرضا؟ لا. طيب نوى بهذا التيمم مس المصحف، فعنده هذا الرقم وما بعده، يصبح يجوز له مس المصحف وقراءة القرآن واللبث في المسجد، ولا يحل له أن يصلي بهذا التيمم وهكذا. هذا كله من ثمرات القول بأن التيمم مبيح لا رافع. أما من قال التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا، قال إذا تيمم حل له كل شيء مما يلزم فيه الطهارة، فيصلي ويطوف ويقرأ القرآن ويمس المصحف ويلبث في المسجد إلى آخره، كما هو حكم الماء تماما. قال رحمه الله: ويبطل التيمم بخروج الوقت. الآن شرع رحمه الله في ذكر مبطلات التيمم، أول هذه المبطلات ماذا؟ خروج الوقت. لماذا كان خروج الوقت مبطلا للتيمم؟ نعم، أولا لأنه اعتبر مبيحا، ولأنه من باب الضرورات، والضرورة تقدر لقدرها، وقدرها إلى متى؟ حتى ينتهي الوقت، حتى ينتهي الوقت. إذا انتهى الوقت فسد تيممه الأول وانتهى بطل، وإذا أراد عبادات أخرى تحتاج إلى طهارة تيمم من جديد. ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء، يعني ويبطل بمبطلات الوضوء. ما مبطلات الوضوء؟ ما تقدم نواقض الوضوء من الخارج من السبيلين و نعم ومس الذكر ومس المرأة بشهوة إلى آخره، هذه أيضا تبطل التيمم. طيب كيف تبطل التيمم وهو قد يكون تيمم عن ماذا؟ عن حدث أكبر، صح؟ فكيف تبطل التيمم؟ صورة المسألة عمرو تيمم لأن عليه جنابة، إذا خرج منه ريح انتقض تيممه وعادت إليه الجنابة، إيش رأيكم؟ لا، لكن انتقض الآن ماذا؟ انتقضت طهارته الصغرى، لكن طهارته الكبرى باقية. كالمغتسل تماما من الجنابة لو خرج منه ريح فنقول لا يجوز لك أن تصلي به، لكن يجوز لك أن تمكث في المسجد. وهكذا قال رحمه الله: ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. هذه مسألة في الواقع من المسائل التي كثر فيها الخلاف. الآن وجود الماء أثناء الصلاة من مبطلات ماذا؟ التيمم. قد يوجد الماء بمطر، تيممت أنا ثم لما شرعت في الصلاة هطل المطر، يا ترى هل أستمر أو أقطع صلاتي؟ ما رأيكم يا أخوان؟ نعم. عند الحنابلة تقطع صلاتك، لأن الطهارة تنتقض بماذا؟ بوجود الماء، ما دمت قد تيممت لعدمه. وهكذا، أو من كان مريضا ثم شفي أثناء الصلاة، أثناء الصلاة دعا في السجود فشفي من مرضه، لو فرضنا هذا فنقول حينئذ صار قادرا على استعمال الماء، فعند الحنابلة تبطل صلاته، تبطل صلاته. وأدل على هذا عموم الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا. الله جل وعلا علق التيمم على عدم الماء، إما عدما حقيقيا أو عدما حكميا، وقد وجد إما وجودا حقيقيا أو وجودا حكميا. ومن العلماء من قال: بل إذا كبر تكبيرة الإحرام وشرع في الصلاة فإنه يتمها، يتمها حتى ولو نزل المطر فإنه يتمها. والشيء بالشيء يذكر. الآن المحرم إذا كان نائبا عن مريض عاجز فقدر بعد الإحرام، محرم أحرم بالحج وهو نائب عن مريض عجزه دائم، واضح يا إخوة؟ مريض عجزه دائم، أناب آخر، أحرم وما زال صاحبه مريضا، بمجرد أن تجاوز الميقات بعد الإحرام شفى الله المريض. عند الحنابلة هذه النيابة صحيحة أو باطلة؟ لا تصح، تصح. لماذا تصح؟ لأنه أحرم. طيب هنا أحرم، فما بال الحنابلة عارضون هنا؟ هو سيتمها، لكن الخلاف إذا أتم هذا المحرم النائب هل العمرة له أو للمنيب؟ هذا محل خلاف بالعلماء كبير. لكن الآن أنتم تقولون للمصلي يا حنابلة إذا كبر المصلي ونزل المطر فإن طهارته تبطل، ومن ثم صلاته تبطل، ويلزمه أن يخرج منها. كيف خاص؟ يعني أنهم لم ينيبوا آخرين، لكن القدر المشترك موجود في كل. أنا أريد الفرق. تفضل. جميل جميل، يعني أن الصلاة عبادة مرتبطة، فإذا انتقضت طهارة الإنسان ولو في آخره قبيل السلام فسدت. أما الحج فليست عبادة مرتبطة، كذا يصلح؟ ومن ثم لو أنه جامع مثلا قبل عرفة يجوز عندك ولا لا؟ بعد التحلل الثاني. إذن الحج صار الآن جزء منه مرتبط وجزء منفصل، لم يكن كله منفصل الآن، لم يكن كله منفصلا. طيب تفضل. جميل، هذا ما تفضلت بذكره ذكره الإخوان هنا قضية الإتمام، لكن الإتمام في الحج نحن متفقون عليه، المحرم لا يخرج من إحرامه إلا بإحدى ثلاث، ما هي؟ أن يكمل النسك، اثنين أن يحصر، ثلاثة أن يرتد، هذه منتهي منها. لكن الآن المصلي قلنا له اقطع صلاتك، والمحرم سنقول له أتم حجك، لكن سنقول أتم حجك وهي تحسب للمنيب. دعوني أذكر لكم مثالا آخر حتى أوضح الصورة. الآن كفارة اليمين بماذا تكون؟ بإطعام 10 مساكين، طيب، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد صمت 3 أيام. جميل، جاءك إنسان وقال أنا عليه كفارة يمين، قلت له أطعم، قال ما أجد لا إطعام ولا كسوة ولا عتق، قلت له صم، صام اليوم الأول، صام اليوم الثاني، ثم بعد أن صام اليوم الثاني رزقه الله 100,000، الآن سيطعم 1,000 مسكين ليس فقط 10. هل تعيدونه للإطعام أو تقولون قد بدأت في الصيام؟ ما رأيكم؟ يكمل الصيام. طيب أنتم الآن مختلفون، ما حجتكم يا من تقولون يكمل الصيام لأنه قد فعل أمرا مشروعا؟ طيب جميل، ها لكنهم قالوا في الصلاة إذا نزل المطر وأنت تصلي بطل صلاتك لأن طهارتك قد انتقضت. الفرق إخوة، طيب أعطي آخر مشاركة عشان أعطيكم الفرق، آخر مشاركتين أنت ثم هو، تفضل. نعم، جميل. طيب هل يتوضأ في الصلاة ويكمل صلاته؟ يقطعها. طيب جميل، نعم، فليتق الله ولم يستوب بشر الله. جميل، أحسنتم، تفضل. جميل، وهذا قد ذكره الإخوان على كل حال هنا. طيب تفضل يا أخي. لا، نحن لا نقول له ارجع، نقول أتم حجك ونحسبه لك أيها النائب، لا نحسبه للمنيب. يعني الآن عندنا قولان، إما نقول هذا الحج للمنيب، فإن قال أنا نويته، نقول هذا الحج للنائب، قال أنا نويته عن فلان المريض، نقول لكنه يكتب لك كمن وجد لقطة. تمام، من وجد لقطة الآن فأخذها ثم تصدق بها عن مالكها، ثم جاء مالكها وقال لا أنا أريدها، من أذن لك أن تتصدق؟ أعدها إلي، قلت قد تصدقت بها، قال أعد لي مثلها. الآن ينقلب الأجر لمن؟ ها؟ ها؟ نعم، ينقلب الأجر للاقط، للملتقط. فكذلك هنا النائب نقول حتى ولو حججت عن المنيب وبان أنه قادر غير عاجز، نقولنا لك حينئذ الحج يعتبر لك، وبالنسبة للمنيب ليس لهم من الحج شيء. ويبقى الخلاف في النفقة، هل ونقول النفقة ما دام أن الحج لك فنغنم بالغرم؟ طبعا هذا قول في المسألة، وأنا لم أذكر راجحا ولا مرجوحا، وإنما أريد أن نتناقش الأقوال ونستعرض الأدلة حتى نتدرب على الخلاف الفقهي فقط. خلاصة القول والله أعلم، أن يبدو لي أن الفرق في المسألتين أن الإحرام هنا لم يحصل بطلان له، يعني الإحرام صحيح انتهينا منه، لم يحصل فيه بطلان، لم يأتي ما يفسده، لكن نزول المطر وأنت تصلي بمجرد نزوله تبطل طهارتك، تبطل طهارتك، ولا يمكن أن تبني على صلاة قد بطلت بمجرد نزول المطر. والدليل: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فهذا فيه دلالة على أنه إذا وجد الماء رجعت جنابته الأولى. ولم في حديث عمران بن الحصين لما جاء الرجل وهو جنب ثم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفيك أن تفعل كذا وكذا، يعني التيمم، ثم لما وجد الماء قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذه أفرغه على نفسك. فهذا فيه دلالة على أن تيممه السابق قد رفع الحدث لكن رفع مؤقتا، لكن بمجرد وجود الماء انتقضت طهارته. هنا قولان في آخران في المسألة: قول إذا أتممت ركعة فأكمل صلاتك، ركعة كاملة بركوعها وسجودها، إذا أتممتها ثم نزل المطر في الثانية أو ما بعدها أتم صلاتك، لقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى ركعة قبل، نعم، أو الحديث المطلق: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. ومن علماء من قال: بل يتم صلاته ولو أحرم فقط. لماذا؟ لأنه قد ابتدأ صلاته بإذن من؟ بإذن الشارع، بإذن الله، ولا لا؟ فيتمها لأنه قد بدأها بإذن الشارع. والأقرب عندي رأي الحنابلة، وهو أنه بمجرد نزول المطر انتقضت الطهارة، فحينئذ لا يبني على صلاة قد بطلت. والله أعلم. أصبت السنة، نعم صحيح، لك الأجر مرتين، لكن هذا ليس فيه دلالة على نعم، هذا بعد الصلاة. يعني عندنا مسألتان: وجود الماء أثناء الصلاة قد مضى، المسألة الثانية: وجود الماء بعد انقضاء الصلاة، فما الحكم؟ الصلاة صحيحة ما دام في الوقت. قال علماء المذهب: قال: ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، أي ولو كان في الوقت، فلو صلى زيد صلاة الظهر بتيمم ثم بعد أن سلم وجد الماء فنقول صلاتك صحيحة، لأنك أتيت الآن فعلا بما شرعه الله لك، فصليت صلاة شرعية بالتيمم. أما في أثناء الصلاة نقول انتقضت طهارتك، فكيف تتم على أمر باطل؟ قال رحمه الله: والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. هذه مسألة، يعني لو قال إنسان: أيهما أفضل، أن أتيمم في أول الوقت أو أتيمم في آخر الوقت أو في وسط الوقت؟ فنقول: إن كنت راجيا للماء، عندك أمل في وجود الماء، فنقول لك: أخر، أخر الصلاة إلى آخر وقتها لعلك أن تجد الماء، لأن صلاتك بطهارة ماء أولى من صلاتك بطهارة تراب. وقد عبر بقوله أولى ليدل على الجواز، يعني يجوز لك أن تتيمم في أول الوقت ما دمت عادما للماء. قال رحمه الله: وصفته أن ينوي ثم يسمي. ينوي لأن النية شرط لصحة العبادات كلها كما تقدم، إنما الأعمال بالنيات. ثم يسمي، والتسمية عندهم واجبة، لأن التسمية عندهم واجبة، كما أنها واجبة في الغسل، كما أنها واجبة في الوضوء، كل ذلك عند الذكر أو عند الذكر، يعني عند التذكر. ويضرب التراب بيديه، يضرب التراب بيديه لما تقدم، إنما يكفيك أن تضرب بيديك هكذا، ثم نفخ فيهما عليه الصلاة والسلام، ثم مسح وجهه وكفيه، مفرجتي الأصابع حتى يلج منها التراب. ويعني استحبوا ذلك لأنهم يرون أن من تبعيضية، يرون أن من تبعيضية، فمن المناسب أن يفرج أصابعه لينفذ التراب منها. يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه. هذا عند الحنابلة، وهذا إخوة يدل على دقتهم في الاستنباط. نقول: يمسح وجهه بباطنهما، أين باطن الكفين؟ ها. طيب، والراحة، هذه الراحة وهذه، وهذا باطن الكفين. فهو إذن سيمسح الوجه بماذا؟ ها، بباطنهما هكذا، يعني باطن الأصابع. وأما اليدين فسيمسحهم بماذا؟ بالراحة، يمسح براحة يدي هكذا وبراحة يدي هكذا. لماذا؟ فضل نعم حتى لا يكون قد طهرت المستعملة. هذا على المذهب. نعم هذا على المذهب، لأنهم قالوا لو أنك مسحت بيدك كاملة فصار التراب الذي في الراحة والتراب الذي في الأصابع في باطن الكف قد استعمل في طهارة واجبة، فيصبح هذا التراب العالق ترابا طاهرا لا طهورا. ما المخرج؟ والأحاديث واضحة أنه مسح وجهه وكفيه وما أتى تفصيل. قالوا المخرج أن تقسم يدك إلى قسمين، قسم للوجه وقسم لماذا؟ للكف. بعد ذلك الكف بالراحة والوجه بالباطن، هذا كله منبني على القول بتقسيم التراب إلى ثلاث أقسام، والصواب خلافه. ظاهر السنة أنه مسح بيديه وجهه، مسح وجهه بيديه، ضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما كما في البخاري، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، ويخلل أصابعه. كذلك عندهم قضية تخليل الأصابع حتى يصل الغبار إلى تلك الأصابع. وبهذا نكون يا أخوة قد انتهينا من التيمم. نفتح المجال للأسئلة، خمس دقائق فضل. نعم نعم نعم. على القول بأن النقد يتعين بالتعيين، فإنه لا يجوز له أن يشتري بهذا النقد لأنه متعين بالتعيين، لكن على القول بأن النقد لا يتعين بالتعيين وهذا هو الأقرب، فلعله يجوز إذا غلب على ظنه وفاء كأنه اقترض هذا المال من صاحبه حينئذ، والله أعلم. نعم وهذا هو الراجح. واجب الاستدانة على الصحيح إن كان له وفاء واجب، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تفضل. نعم صحيح أحسنت. نعم هناك في الوضوء جعلوا الضابط الخروج من السبيلين، جعلوا الضابط الخروج من السبيلين، يقول مجرد الخروج من السبيلين هو الناقض. أما في الولادة فقالوا سبب الغسل هو الدم، كما أن الحيض سبب الغسل للحائض هو خروج الدم، كذلك النفساء سبب وجوب الغسل عليها هو الدم. أما هناك فسبب وجوب الوضوء هو خروج أي خارج، هذا هو الفرق بينهما. والله هذه المسألة كبيرة وأنا بحثتها بحثا مطولا وتوقفت في النهاية، وإن كنت أميل إلى أنه لا يقع لكني لم أجزم بهذا، لأن الأحاديث متعارضة تعارضا بينا فيها، والجماهير على أنه يقع. ومع هذا ما سلمت من الناس، يعني بعض طلبة العلم من خارج هذه البلاد اتهموني أنا ومن معي القائلين بعدم وقوع الطلاق البدعي بالبدعة، وأن هذا قول مبتدع ولم يسبقكم إليه أحد، مع أنه قد سبق إليه بعض أهل العلم. وعلى كل حال البحث موجود على الإنترنت وموسع، توقفت في نهاية المطاف وإن كنت أميل إلى عدم الوقوع، والله أعلم. إلى على الوضوء حسنت. نعم كما أنه يستحب تخليل الأصابع في الوضوء فكذا هنا في التيمم. نعم لا لا أبدا ما ثبت، الذي إن ثبت عملنا به. تفضل. لا بأس، هو طبعا إذا كان الإنسان جنبا فلا ينبغي أن يدخل في ماء دائم، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل في ماء دائم لا يجري ونحن جنب، فلذلك نقول تغترف منه وتغتسل خارج هذا الإناء الدائم الثابت. أما لو كنت على غير جنابة يجوز لك أن تدخل في هذه البركة الصغيرة أو في البانيو أو نحو ذلك، أما إذا كنت على جنابة فقد نهينا عن ذلك. والنهي لا يعني أن الماء ينقلب إلى الطاهرية بعد أن كان طهورا، لا، إنما النهي من باب الآداب، من باب الآداب، والله أعلم. نعم فضل. نعم هو سألني قبل قليل التخليل في التيمم قياسا على الوضوء. نعم هكذا يخلل، نعم يعني يدخل أصابعه بعضها في بعض، لكن هذا لا دليل عليه في معلم. نعم طبعا. نعم إذا كانت يده مقطوعة فعندنا قاعدة فاتقوا الله ما استطعتم. الآن بقي معه مثلا جزء من يده، يتيمم بهذا الجزء الذي من يده ويمسح ما يتيسر من وجهه، وما إن كان بقي شيء من كفه فيمسح. لا لا لا يلزم أن يكون هو، لا إن وجد من يوممه فلا حرج. نعم نعم لو سؤال سؤال حتى نمر على الأخوة جميعا. طيب تفضلنا. نعم عند الحنابلة، نعم عند الحنابلة يمم، نعم يمم. نعم تفضل. لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث عائشة كان يستيقظ وهو على جنابه ويغتسل ويتم صومه فلا حرج. نعم ها الصلاة بالتيمم، لو تعيد السؤال. نعم نعم صحيح، يقتصر على القدر الواجب فقط، فيقرأ الفاتحة فقط وسبحان ربي العظيم مرة، سبحان ربي الأعلى مرة، سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد فقط، ولا يزيد حمدا كثيرا طيبا. قالوا لأنه من باب الضرورات، لأن التيمم مبيح لا رافع كالضرورات، كما أنك تأكل من الميت بقدر الضرورة فتصلي هنا بقدر الضرورة، وقدر الضرورة أن تأتي بالواجبات فحسب. نعم. لا لا الراجح أنه رافع، إذا قلنا رافع تفعل كما لو كنت متوضئا بطهارة الماء تماما، فتقرأ ما يتيسر وتأتي بالسنن وكل شيء. نعم نعم ستأتي معنا إن شاء الله في الصوم بإذن الله ونأتي بالتفاصيل، هي طبعا محل خلاف بين أهل العلم. نعم تفضل. لا كلاهما. نعم والله أعلم. لا الآن يستطيع أن يمسح وجهه بالتراب، إذا وجد من يممه ألزمناه، إذا ما وجد يصلي على حاله ويكون فاقدا للطهورين. نعم تفضل. أحسنتم، يعني قد يستفاد من نفخه عليه الصلاة والسلام بين يديه وإزالة التراب الذي علق أنه أن من ليست للتبعيض، يعني بمعنى أن وصول التراب إلى اليدين غير مقصود، ولذلك نفخ عليه الصلاة والسلام حتى يزيل التراب. قد يفهم هذا، أحسنت، هذا فهم جيد. تفضل. ها أي نعم رفيقه. ألا يمكن ماذا؟ ما انتبه. المعنى يعني لو أحسنت، يعني الرفيق لابد أن يكون معصوما. إلا بلى في السفر، نعم أحسنت، نعم. لكن قد يكون رفيقا معك في السفر وهو حربي، يعني هو حربي معك في السفر، يعني التقى وكل يخاف من صاحبه، ثم جاء وقت الصلاة وهذا الحربي يريد أن يشرب من الماء وأنت ما معك إلا هذا الماء للوضوء، فعلى المذهب ما تعطي الحربي ليشرب بل تتوضأ به. لماذا؟ لأنه مهدر الدم. قالوا أيضا مثل الزاني المحصن، إذا معك في رفيق زاني محصن أو قاتل، نفس واحد قاتل وقد ثبت عليه القتل وحكم عليه بالقصاص وهرب، والتقيته في الطريق ولم يبق معك إلا ماء يسير، فنقول توضأ به واترك هذا ولو مات من العطش، هكذا يقولون، لأنه مهدر الدم وليس معصوم الدم. نعم والله أعلم. تفضل. الصحيح أنه لا بأس إن شاء الله. نعم تفضل. أحسنت، هذه مسألة في الواقع مسألة يعني كبيرة من مسائل أهل العلم. لو استيقظت من النوم قبيل خروج الوقت بيسير فما العمل؟ هل تتيمم أو تتوضأ؟ الماء موجود، فإن توضأت فإن اغتسلت أنت عليك جنابة، فإن اغتسلت خرج الوقت، وإن تيممت أدركت الوقت. مثله أيضا صلاة الجنازة، بعد ما صليت الفرض انتقض طهارتك، وشرع الناس في صلاة الجنازة، فإن ذهبت إلى الموضع تتوضأ وتعود لن تدركهم، فهل تتيمم وتصلي معهم؟ شيخ الإسلام يرى أنك تتيمم وتصلي معهم مع أنك تسمع خرير الماء، لكن يقول هنا تتيمم لمصلحة إدراك الوقت، هو يرى أن إدراك الوقت هو أقوى شروط ماذا؟ الصلاة. فهنا يقول أنك تتيمم وتدرك معهم الوقت، لكن يظهر لي والله أعلم أن نقول بل لا يصار إلى التيمم إلا إذا عدم الماء إما حكما وإما حقيقة، هذا هو الأقرب. فإن قال طيب خروج الوقت، قلنا أنت معذور، أنت معذور. الشيخ الإسلام له تفصيل هل إن كان معذورا وإن كان غير معذور، يرجع له في الفتاوى. نعم نعم، كذلك المريض لو شفي أثناء الصلاة واستطاع أن يستعمل الماء رفع عنه العذر، فلا بد أن يستعمل الماء. تفضل شيخ. نعم، حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الإكسال يلزم به الغسل. نعم أحسنت، سيأتي معنا غسل الجمعة، غسل الجمعة سنة مؤكدة. قوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب، هل يقصد الوجوب الذي اصطلح عليه العلماء بعده عليه الصلاة والسلام بمئات السنين؟ هو ما يقصد هذا، إنما يقصد أنه متأكد، يعني أمر متأكد. العرب إذا قالت واجب تقصد متأكد، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت وثبتت، يعني أمر ثابت ومتأكد. ودل على ذلك الحديث الذي أورده الشيخ في الدرس الماضي، من اغتسل من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لكن هو يعني هذا الحديث لا إشكال عندي أنه لا يدل على الوجوب. الحديث الآخر عندما جاء بالأمر بالاغتسال، جاء بالأمر بالاغتسال، هذا الذي قد يفيد الوجوب إفادة ظاهرة. لكن الأحاديث الأخرى التي جاءت بالاكتفاء بالوضوء لعلها تخفف هذا الأمر ليكون الاستحباب، وهذا مذهب جمهور العلماء. ماشي؟ أي نعم، الأدلة الأخرى صرفته من الوجوب إلى الاستحباب طبعا. صحيح. نعم. على كل حال إذا ضعفنا حديث فبها ونعمة، قوي عندنا كفة القائل بالوجوب، وإن شاء الله إذا جاء وقت الحديث عن غسل الجمعة سأورد أدلة الفريقين كاملة ثم تنظرون فيها بإذن الله تعالى. وجاء عثمان. لا لا، لكن في الواقع هذا الحديث محتمل، لأن عمر أنكر عليه قال وأيضا لم تغتسل، أو أيضا أنت متوضئ. ففيه نعم صحيح، خاصة أنهم يرون الأشياء التي في عينها أدق من الشعر كانت عندهم من العظائم. نعم، فعلى كل حال الأرجح أنه سنة والله أعلم. نعم، إذا كانت الصلاة التي سيجمع معها هذه الصلاة ستكون أيضا في الطائرة، يصلي على حاله في الطائرة ويتق الله ما يستطيع، إن استطاع أن يقوم قام، استقبل القبلة يستقبل، يتوضأ، وهكذا كل ما استطاع على ركن أو شرط أو واجب أتى به، وما لم يستطع عليه يسقط ويصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم تفضل. وإياك. لا يشترط أن يكون عليها تراب ما دامت أصلا مما يصعد على الأرض من جنس الأرض. نعم، أما الفرش وغيرها إن كان عليها تراب تيممنا بها، إن كان ليس عليها تراب فلا نتيمم بها والله أعلم. لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها، يصلي على حاله. له أن يؤخر الظهر إلى العصر نعم، وله أن يؤخر المغرب إلى العشاء نعم، أما أن يؤخر العشاء حتى يخرج وقته، أو يؤخر العصر حتى يخرج وقته بغروب الشمس، أو يؤخر الفجر حتى تشرق الشمس، هذا لا يجوز. يصلي على حاله في مقعده يصلي. هذا أخطأ، هذا أخطأ، عليه أن يستغفر. لا لا لا يعيد، هو صلى. الذي فهمت من سؤالك أنه لما وصل إلى الأرض جمع الصلوات كلها، جمع الصلوات كلها الماضية، هنا أخطأ لأنه أخر الصلاة عن وقتها الواجب، فعليه أن يستغفر ويتوب ولا يعود لمثلها. نعم. طيب عشان الوقت بس، بعضكم بعض الأخوة ما سأل أبدا، تفضل. تيمم. نعم. على القول بأن حضور الماء تبطل به الصلاة، فهذا كأنه انتقضت طهارته قبل السلام. رأيت إنسانا قال الآن خرج مني ريح، فلو قطعت الصلاة وذهبت أتوضأ لن أدرك الوقت، فهل أسلم وتنتهي الصلاة صحيحة ولا صلاة باطلة؟ باطلة. فكذلك وجود الماء كأنه خرج منه ريح، صلاة باطلة، الله أعلم. طيب بقي اثنان فقط، تفضل. نعم. نعم. نعم. هذه قد مرت معنا هذه المسألة على خلاف الحنابلة. ها؟ ما مسته باليد مجرد ماء بدون حاجز. طيب عند الحنابلة تنتقض طهارتها بمجرد أن تمس ذكر أو فرج من له 7 سنوات فأكثر. نعم هذا عند الحنابلة. ويرى بعض العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية أن الطهارة لا تنتقض وإنما يستحب له أن يتوضأ. نعم. فعلى نعم. على كل حال على ما رجحنا، على ما رجحنا أن الأحاديث حديث بسرة جاء في مس الرجل فرج نفسه أو المرأة، فحينئذ الطهارة لا تنتقض، والله أعلم. وهذا يتمشى مع رأي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مع شيخ ابن عثيمين. طيب نرجع لك شيخ أحمد. ها؟ نعم الأحوط لها أن تتوضأ، لكن ما دامت قد صلت بناء على رأي جمع من أهل العلم لعل صلاتها صحيحة إن شاء الله. نعم تفضل شيخ. كيف؟ أيوة. ها أحسنت. كل الأحكام أو أغلب الأحكام النفساء تلحق بالحائض، فالصحيح أن حتى النفساء لا يلزمها أن تنقض الظفيرة، لا يلزم، لكن يستحب. إذا لم يكن مطليا وكان مبنيا بحجارة من جنس الأرض فنعم يمسح عليه ولا حرج، لكن قد يكون دخله ما غيره. حتى عند الحنابلة التراب المحروق لا يمسح عليه، لكن الصحيح أنه إذا كان الأغلب أنه من جنس الأرض أو قريبا منه فيمسح عليه. أما إذا تغير تحول إلى مادة أخرى عن طريق الصهر ونحو ذلك فلا. تفضل يا شيخ أحمد. ما أدري هذا الفهم، أنا أرى أنه مختلف. لو كان أن هو استقر، أنا المقدمة الأولى صحيحة، استقر عند الصحابة أن الحائض لا تدخل المسجد، جميل. ثم فهمت عائشة أنه إذا منع الكل يمنع الجزء، فكما أني كاملة لا يجوز أن أدخل المسجد فلا يحل أن يدخل شيء مني إلى المسجد وهو اليد. فقوله عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك في احتمالان. احتمال أنه يجوز أن تدخلي إلى المسجد إذا استثفرت وتحفظت حتى لا يتسخ المسجد، هذا احتمال. احتمال الآخر أنه لا يحل لك أن تدخلي كاملة، لكن لا بأس أن تدخلي بعض بدنك. لكنه لم ينفي عنهم قضية أن الحائض تتحرج من دخول المساجد، ما نفى هذا عنه، هذا مستقر ويعبده اعتزال المصلى، على القول بأن المصلى المقصود به المكان كله. أما إذا قلنا المصلى يعني موضع الصلاة فإنما لأجل قطع الصفوف، والمسألة محتملة على كل حال، لكن لا شك أن الأكثر العلماء على عدم جواز لبس الحائض في المسجد. هذه الأحاديث يعني الاحتمال فيها قوي وكبير. لا في أحاديث احتمالها كبير، فما دام في أحاديث احتمالها كبير فنعمل بها. طيب لا عشان الآن سيأتي الأذان. لا لا السبت الجاي لن يكون هناك درس إن شاء الله، سيكون بعد العودة إلى المدارس بإذن الله تعالى.